بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرهم. كان البحث في أقسام الحال. قلنا القسم الحال تنقسم باعتبارات، يعني لها تقسيمات مختلفة. التقسيم الأول للحال باعتبار انتقال المعنى ونزول المعنى إلى منتقلة وملازمة، وهذا بحثناه بالأمس، منتقلة ولازمة. التقسيم الثاني الآن نبدأ به اليوم. التقسيم الثاني تنقسم الحال باعتبار قصدها لذاتها، هي مقصودة بالذات، هي مقصودة بالذات أو لا، ليست مقصودة بالذات، موطئة توطئة للتوطئة بها، يعني المقصود شيء آخر ليست هي. بهذا الاعتبار، وعليكم السلام ورحمة الله، تنقسم إلى مقصودة وموطئة. مقصودة على ذاتها هي مقصودة، مثلا عندما نقول جاء زيد راكبان، جاء زيد يضحك ضاحكان، هذه ضاحكان راكبان، هذه الحال هي مقصودة بالذات، هي مقصودة بالذات، ليست مقدمة، ليست توطئة اللي ما بعدها. فإذن على قسمين، هذا التقسيم الثاني. فتنقسم إلى مقصودة هو الغالب، وإلى موطئة. التقسيم الثالث من تقسيمات الحال باعتبار الزمان. باعتبار الزمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مقارنة ومقدرة ومحكية. المقارنة، ما هي الحال المقارنة؟ الحال المقارنة التي يكون زمنها وزمن العامل واحد، زمنها وزمن العامل واحد. لاحظ مثلا نقول جاء زيد راكبا، يعني في حال مجيئه راكبا، في حال مجيئه، زمن المجيء والحال والركوب واحد، هل تسمى ماذا؟ مقارنة. أو مثل مثال: هذا بعلي شيخان، في حال الإشارة، قصة إبراهيم وزوجته، في حال إشارة زوجة إبراهيم تشير إلى زوجها، في حال الإشارة هو في عندما يعني في هذا الوقت، في وقت الإشارة، هذا بعلي هو في حال الشيخوخة. فشيخان زمن الحال مقارن لزمن الإشارة، العامل عن الإشارة، العامل معنوي مو لفظي، معنوي. المقدرة ماذا تكون؟ ما هي المقدرة؟ المقدرة زمن الحال يختلف عن زمن العامل. كيف؟ العامل زمنه إما ماضي وإما حال، إما ماضي وإما، ولكن الحال هي في المستقبل، زمنها المستقبل. ولا يشكلون على هذا طبعا التحليل الذي يذكره كما يمثل، هو يقول: مررت برجل معه صقر، مررت ماضي بعد هذا، مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. بقيد غدا نعرف أن الحال في المستقبل، فزمن الحال مستقبل، ولكن زمن العامل مررت ماذا؟ ماضي. هذا صار مقارنة، يجيء في المستقبل راكبا في المستقبل. مثلا نقول مررت بزيد، مررت مو قاعد يخبر عن شيء ماضي، مررت برجل معه صفته هكذا، معه صقر، لكن يصيد به في حين عندما مررت به، مررت في حال الصيد كان، لا هو في المستقبل، لا عامل الحال، يبين هيئة الفعل. مررت برجل، مركب فعل وفاعل برجلين جار مجرور متعلق بما رجتو. ذي الحال ما هو؟ هو رجل. ذي الحال رجل. أنت متى مررت برجل في الماضي؟ بعد معه صقر. هذه جملة مبتدا وخبر صفة لرجل ليست الحال. مررت برجل صائدا معه صقر صائدا به في حال المرور صائدا به غدا. لله قدر مقدرا. ها مقدر ها لا مفعول فيه صائدا نفس الحالة عنه لأنه اسم فاعل يعمل. ولنا لا يقدرون يعني يقول مقدرا ذلك يعني مقدرا الصيد بالتقدير مفروض فرضي. هذه مثلا مثال آخر ادخلوها خالدين. الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين ادخلوها ادخلوا ماذا مكة أو ادخل الجنة تعرف المكة ادخل الجنة ادخلوها أي الجنة ادخلوها خالدين. ادخلوها أمر يعني في حين الدخول يخلد أو عندما يدخلون عندما يدخلون الجنة في المستقبل ها فخالدين مستقبل بالنسبة إلى الفعل إلى الدخول ادخلوها. ومحكية شنو المحكية؟ حكاية الزمن الماضي. حكاية الزمن الماضي يعني حال واقعة في الماضي لكن نحن نحكيها كأنها واقعة حالا. كما يمثل يقول جاء زيد أمس راكبا. هذا جاء زيد طبعا يشكلون على هذا المثال. جاء زيد أمس راكبا الحال ماذا؟ وقعت ماذا في الزمن الماضي؟ هم المجيء أيضا وقع في الزمن الماضي لكن على سبيل الحكي نحكيه كأنها الجملة واقعة الآن. يمثلون يغيرون المثال يقول الأفضل أن نقول جاء زيد اليوم مكرما خالدا أمس. جاء زيد اليوم الآن ولكن كان وقع ماذا في الماضي حكيناه على سبيل الحكاية. ها أمس وقف إخبار أبو بكر المتعلق مكرما جاء فعل زيد فاعل زين اليوم ظرف لا جاء زيد أمس راكب جاء فعل زيد فاعل أمس ظرف يتعلق بجاء هنا لا خب هذا لاحظ الماضي اللازم والمتعدي يختلفان فقط في المفعول به لا تعقل المفاعل. اسم مبني على الكسر في محل نصب على على الظرفية لا على أنه مفعول به. الفرق بين الفعل اللازم والمتعدي فقط في المفعول به لكن باقي المتعلقات يتساويان. الفعل لازم لا يتعدى لا يقع المفعول به لا يتعدى المفعول به لكن متعدي يتعدى المفعول به. لكن بالنسبة إلى الظرف بالنسبة للمفعول معه بالنسبة لا للمفاعل لا يقع. جاء زيد من الأمس أصلا هو الأمس ما يدخل على الألف واللام إذا قصدنا به اليوم الذي قبل يومك بل إذا دخلنا عليه بل احنا ما نفيق في الكلام في تطريقه الكلام في اعرابه. عفوا شيخنا الكلام في اعرابه هو الان مبني في محل نصب ولا قلنا مثلا غير منصرف منصرف اذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك وصار معربان وادخلت على الفلام يكون منصوب على ماذا؟ على مفعول به. اي مو مفعول به مفعول فيه ظرف. كما تقول صمت اليوم اليوم شنو اليوم اليوم شنو مفعول فيه ليس مفعول به. جئت اليوم اليوم مفعول فيه ليس مفعول. فإذا فاللازم والمتعدي كلاهما لماذا يبنونه؟ على أي أساس؟ في موارد خاصة يبنونه. مولانا في ألف لام التعريف بلي من ألف لام لأن ما مبني لهذا. ومحكية المحكية قلنا أنه بمعنى الماضي. خلنا نقرأ هالمقدار وبعدين إن شاء الله يأتي. الثاني انقسامها انقسام الحال بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلى قسمين، يعني انقسامها إلى قسمين. تفضل. انقسامها إلى قسمين، إلى قسمين جار ومجرور متعلق ماذا به؟ انقسامها. بل مقصودة بدل من قسمين، مقصودة وهو الغالب. كن يقول هي، قال ماذا؟ قال هو باعتبار القسم، وهو يعني هذا القسم الغالب. وموطأة وهي باعتبار الحال، تفنن في العبارة. قال هو باعتبار القسم، هي باعتبار الحال. موطأة وهي الموطأ ما هي؟ وهي الجامدة الموصوفة. جامدة تأتي جامدة ويأتي بعدها صفة، فهي موطأة للصفة التي بعدها، للصفة التي بعدها. يقولون خلينا نطبق هذا على مثال. فتمثل لها بشرا سويا، نعرب المثال. تمثل فعل ماضي وفاعله هو، يعود على جبرائيل الروح له. لها جار مجرور متعلق بهذا بتمثل. بشرا حال من الهاء في لها، عفوا فتمثل لها بشرا من الحال، من ذي الحال والضمير المستتر فيه تمثل هو. سويا صفة لي بشرا. يقول الغرض من هذا ما هو؟ ما هو الغرض؟ لماذا نأتي بحال موطئة توطئة لغيرها؟ يقول لأنه القاصد مراد المتكلم أن يكون ما بعد الحال وصفا صفة. إذا لم نأتي ببشرا ونقول فتمثل لها سويا على أنه نعت صفة الضمير، مو صحيح، لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به. توجد سويا نكرة. الغرض من هذا لماذا يأتون بالحال الموطئة، موطئة لغيرها لما بعدها؟ يعني لأن غرض المتكلم أن يكون ما بعد الحال الموطئة الجامدة، هذا مثلا سويا، أن يكون صفة لذي الحال، يعني للإسم الذي قبل الحال، الضمير في تمثله يكون صفة له، غرضه هذا. وإذا يجعله صفة ويقول فتمثل لها سوي على أنه صفة، مو على الحالها، على أنه صفة، لأنه الغرض أن يكون صفة. ما لا يصح تكون صفة، سوي نكرة والضمير والفاعل هنا ماذا؟ ضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به. فتوصلوا بواسطة الحال الموطئة. كيف؟ جاءوا باسم جامد، اسم جامد وجعلوا حال. فتمثل لها بشرا، بشرا يصح أن يكون حال أو لا؟ يصح، يعني الضمير قالوا لا يوصف ولا يوصف به، لكن يؤتى به بحال، يمكن. بعد ذلك جعلوا ماذا؟ لا شيء، جعل سويا صفة لي بشرا. شو نربط بالصفة؟ يقولون لفظا صفة لبشرا، لكن من حيث المعنى صفة للضمير، هكذا صفة ماذا ليه؟ الضمير بواسطة الحال، مو صفة لفظية، ليس صفة لفظية في اللفظ، ليس صفة للضمير، لأن الضمير لا يوصف. صفة لمن؟ للحال، صفة للحال. قد ما يكون صفة للحال والحال حال للضمير، حال للضمير في المعنى صار صفة، في عالم المعنى لا في عالم اللفظ. ما صار مفهوم ولا هذا التوصل، يعني يتوصلون بهكذا، مو لفظا، لفظا ليس صفة للضمير، صفة لبشرا. حس صفة من الحال وواسط الحال نقول في المعنى لا في اللفظ، اللفظ أصلا ليس بصفة. لذا يقول فإنما ذكر بشرا توطئة لذكر سويا، يعني سويا لا يمكن أن نذكر بعد الضمير على أنها صفة بهذا القيد، على أنها صفة للضمير، لأن الضمير لا يوصف. فتوصلنا بذكر ماذا؟ بذكر ماذا؟ بذكر بشران الحال الموطئة لتكون سويا صفة في المعنى لا في اللفظ. كذلك مثلا وتقول جاءني زيد رجلا محسنا، كذا نقول جاء فعل ماضي نون الوقاية الياء إما مفعول به على قول وعلى قول منصوب بنزع الخافض محلا، يعني زيد فاعل وهو ذو الحال، رجلا حال موطئة جامدة موطئة، محسنا صفة لرجلان، صفة لرجلان. هنا لو حذفنا رجلا وقلنا جاءني زيد محسن يعني على أنه صفة مو على أنه حال، صفة لا يجوز لأنه زيد معرفة ومحسن نكرة، وفي القواعد الصفة الصفة ولا بد أن تطابق الموصوف التعريف والتنكير، زيد معرفة محسن نكرة فلا يمكن. فماذا نتوصل؟ نتوصل بذكر رجلا، نقول جاءني زيد رجلا حال رجولية محسنا صفة لرجل، فيكون في عالم المعنى معنى الماضي يكون صفة لي زيد. هو إذا جعلناها مصر نفس الإشكاليات يعني نقصد الحال أو الصفة، هي تكون هي حالة يعني بعد ما احتاج إلى يعني كلاهما مشتق مشتق ومشتق، يعني النعت لاحظوا النعت لا ينعت به يعني مشتق يصف يكون نعت اللي مشتق لا الحالة إذا جئت بها مشتق، النعت أيضا مشتق كلاهما مشتق كلاهما مشتق، المشتق يكون نعتا للمشتق المشتق يكون حالة للمشتق. لا ملاحظون لا جاءت مثلا جاء زيد راكبا محسنا، محسن صفة لراكب، يعني راكب صفة مشتق ومحسن مشتق، المشتق لا يوصف به المشتق كلاهما مشتق يلتبس به حالين كلاهما حال. لذا جاء بماذا؟ جامد. الثالث انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة، مقارنة هو الغالب، قلنا المقارنة ما هي؟ أن يكون زمن الحال وزمن العامل واحد. نعم وهذا بعلي شيخا أعلمنا تقريبا هذا مبتدا وبعلي خبر وشيخا حال وشيخوخة زمنها شيخا زمنه مع زمن الإشارة واحد. ومقدرة أو ومقدرة إلى ثلاثة، مقارنة ومقدرة، وهي المستقبلة أو المستقبلة. المقدرة ما هي؟ هي حال المستقبلة، يعني العامل إما ماضي وإما حال، والحال زمنه ماذا؟ الاستقبال. كمررت برجل معه صقر صائد به غدا، كيف نعرب؟ نقول مررت فعل وفاعل، برجل جاء مجرور متعلق بمررت، ورجل هو ذو الحال، معه خبر مقدم، صقر مبتدا مؤخر، واضح هذا؟ وجملة معه صقر هذه الجملة في محلي لمحلي جر بعد جر صفة لي رجل، صائدا حال، حال يقول مقدرة به جر مجرور متعلق بصائدا، غدا ظرف يتعلق به صائدا، ها صقر مبتدا مؤخر بين مبتدا مؤخر تكون جملة اسم الاسمية معه خبر مقدم صغر مبتدا مؤخر. أي مقدرا ذلك، مقدرا يعني مقدرا ذلك، مررت برجل معه صقر صائدا، مقدرا يعني حال كون الرجل مقدر الصيد، مقدر الصيد يعني قدره ماذا؟ في مستقبل. لذا يشكلون هنا، يقولون هذا التأويل المصنف فيه إشكال. كيف الإشكال؟ لاحظوا الحال صائدا أو مقدرا، نسألهم الحال لبت صائدا او ما قدره او ما قدرته اي المصنف. اذا قلنا صائدا خب نعم صائدا المصنف، لكن اذا قلنا مقدرا مررت برجلين معه صقرون مقدرا، متى يقدر؟ في الماضي، فيكون حال محل مقابل. مقدرا بالصين التقدير ماذا يكون؟ يكون في المستقبل او في الماضي، تكون حال ماذا؟ مقارنة. فهمت شيخنا شنو يصير؟ مقدران التقدير متى يكون؟ ما يكون في الماضي، تكون حال مقارنة. فماذا شنو هذا التقدير؟ هذا التقدير فيه اشكال. يكون مقارنة ومثيل. نعم لا لا، يعني ما قد قصدنا الحكاية في الماضي. ومنه يقول ومن هذا القسم، من القسم المقدرة ادخلوها خالدين واضح، ادخلوها فعل وفعل مفعول به وخالدين حال مقدرة أو مقدرة عفوا. لابد أن حال، نعم ما نقول ما نقدر كلمة مقدرا. إذا قلنا مقدرا ذلك المقدرة هي تكون حال، عندها تكون ماذا؟ حال مقارنة، لأن التقدير يكون في الزمن الماضي. يعني لا مقدر، مقدر يكون حاله وحال العامل واحد. نعم ما قلت في الماضي، ما قلت في الماضي على رجل، ما قلت برجل مقارنة. إيه نقول حال مقارنة، نقول حال محل مقارنة إذا قدرنا كلمة مقدرا. أشكلوا هكذا، بعضهم أجابوا على هذا الأشكال. لتدخلن المسجد حرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين ومقصرين. لام لام توطئة القسم، موطئ القسم تدل على قسم المحذوف. تدخلن فعل لتدخلن فعل مضارع مؤكد بنون التأكيد الثقيلة، فاعله واو، أو الجماعة المحذوف مقدر الواو، أصل تدخلون المسجد. إما نقول مفعول به أو مفعول فيه أو مفعول فيه. الحرام صفة للمسجد، إذن شرطية، شاء فعل الشرط، الله فاعل، آمنين حال هذه مقارنة. آمنين الحال الأولى مقارنة ليست محل شاهد، الحال مقارنة في حال الدخول. آمنين محلقين حال مقدرة، مقدرة لا مو في حال إذا دخلتم، إذا دخل الحاج تقصر. مقصرين كذلك حال ماذا؟ حال مقدرة، يعني معطوفة على الحال، ولكن نوع الحال حال ماذا؟ حال مقدرة بعد. ورؤوسكم مفعول به المحلقين. القسم الثالث ومحكية، محكية الذي حكاية زمن الماضي، وهي الماضية، يقول وهي الماضية ماضية لكن حكيت. المثال جاء زيد أمس راكبا، هذا عربنا وبعد ما نكرره. مو ظرف، ظرف الدخول، يدخلون في المسجد، او ممكن ان نقول المفعول به تدخلون ماذا؟ المسجد. ها تدخلون المن وين قدر؟ في المسجد، ما يكون في مفعول فيه بالي، تدخلون في المسجد يكون مفعول فيه. مثلا انك دخلت البيت، دخلت في البيت، دخلت المسجد، هذا البحث في المفعول فيه إذا كان معرفة ينصب، كان معرفة يكون مفعول فيه له أحكام، إذا كان نكرة كذا يجار بثي، وإذا لكن إذا كان يعني ظرف إما مكان وإما زمان، صح؟ الزمان محدود كان أو مبهم ينصب على الظرفية بتقدير فيه، وهذا إخواني، ولكن المكان إذا كان مبهما ينصب بتقدير فيه، وإذا كان محدود ما جاء عليكم في شحن ناقيل، إذا كان محدودان يقول يجر وجوبا بفيه، إلا في بعض الكلمات، في بعض الكلمات مثل تقول دخلت الشامة، يمثل هذا المثال، دخلت البيت، صليت في المسجد، نقول هنا في بحث ولاحظ الفعل، ما نقول صليت المسجد، نقول صليت في المسجد، لكن نقول دخلت البيت، في كلام هناك، يعني أنه متى هذا الظرف إذا كان مختص، مختص ينصب بتقدير فيه أو يجاب بثي، بعض الألفاظ ماذا ينصب بتقدير فيه، يكون على التشبيه، تشبيه من بالمفعول ما بالمفعول به، هناك هكذا يقولون. فمنه هذا كلمة المسجد، هل أنه مفعول فيه أو مفعول به؟ إذا قدرت فيه يكون ماذا قدرت فيه، يكون مفعول فيه، إذا ما قدرت جعلته مفعول به يجوز على رأيي. الرابع التقسيم الرابع، ما نقول القسم الرابع أخوان اجتماع، نقول القسم الرابع، نقول التقسيم الرابع للحال، انقسامها يقول بحسب التبيين والتوكيد، هل أنها مبينة أو مؤكدة؟ مبينة تسمى مؤسسة، مبينة لا يعني هذه المبينة ما هي؟ هي التي لا يفهم معناها مما قبلها، لا بد أن تذكر وإلا ما يفهم معناها، مبينة تؤسس معنى جديد، لذا نقول مؤسسة تؤسس معنى جديد، لكن المؤكدة ما تؤسس معنى جديد، يفهم معناها من قبلها. والمؤكدة على ثلاثة أقسام، مؤكدة لعاملها، مؤكدة لصاحبها، ومؤكدة لمضمون الجملة. لاحظوا يقول انقسام الرابع، انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين، مبينة وهي الغالب، وهو القالب، يقول وهو يعني القسم الغالب، وتسمى مؤسسة، هذه التي ما يفهم معناها مما قبلها، ومؤكدة، هذه مؤكدة يفهم معناها مما قبلها، تؤكد المعنى الذي قبلها، مؤكدة تسمى مؤكدة، وهي التي يستفاد معناها بدونها، بدون يعني بدون أن تذكر يفهم ماذا، ينفهم معناها بدون ذكرها. وهي ثلاثة، يعني هذه المؤكدة ثلاثة أقسام، مؤكدة لعاملها نحو ولا مدبرا، ولا مدبرا، مدبرا يفهم من ماذا، من العامل، من ولا. ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا، طرا حال للقوم، يفهم معنى طرا جميعا، يفهم من ماذا، من القوم. كيف يفهم من القوم؟ لأن القوم محلى بالألف واللام، يفيد الاسم جمع، يعني قوم اسم جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم، لما يعني نقول جاء القوم الظاهر فيه ماذا؟ جميع القوم، صح؟ جميع القوم، عموم، عموم، ظاهر العموم. أكدناه بطران ماذا؟ أكد القوم، أكد العموم الموجود في القوم، في لفظة ماذا؟ في لفظة القوم. ولا أنت أحذف طران يفهم منها العموم، لا توكيد لفظ القوم ما يكون توكيد معنوي، مو التوكيد المعنى ما نسميه توكيد معنى، لأنه التوكيد تابع، والتابع لابد أن يتبع متبوعه في الإعراب. ولذا مثلا نقول جاء القوم جميعا، جميعا ما يكون توكيد، يكون ماذا؟ يكون حال. لكن إذا قلنا جاء القوم جميعهم يكون توكيد، جاء القوم أجمعون مثلا، ها؟ يعني التابع، لما نقول تابع توكيد يعني تابع، صح؟ لأن التوكيد قد يكون توكيد من حيث المعنى لا من حيث الاصطلاح، التوكيد الاصطلاح من التوابع، يعرب بإعرابي المؤكد، المؤكد مثلا أجمع، بل هذا تأكيد، لا لازم تجمع، يعني أجمع أكتع أبتع، بل معناها معنى التوكيد هنا جميعا، ما نقول أجمع، مثل نقول جميعا جاء الناس جميعا، هذا يكون ماذا؟ منصوب، هذا قصد بين هيئه المجيء، هذا هيئه المجيء ومؤكد التوكيد. توكيد بعد ولا في توكيد يعني حال المؤكده قصد الحاليه يعني الحيثيه الحاليه. ولذا نقول يقولون التوكيد على اقسام، توكيد اصطلاحي تريد انت معنى او توكيد معنوي، هذا التوكيد معنوي لا توكيد اصطلاحي. التوكيد الصحيح كما تفضلتم انه هناك يقصد التوكيد لا ايه نعم مؤكده، قلنا انه مؤكده ولكن حال حال تفيد التوكيد، حال تفيد ماذا؟ هنا بإضافة إلى التوكيد حال حيثية ثانية. يعني حال مجيئه مثلا هنا حال مجيئهم في هذا الحال جميعا. بل هناك إذا نقول إخواني إذا جاء القوم كلهم منفردين مو معلوم. عفوا جاء القوم أجمع، جاء القوم أجمعوا ها أو أجمعهم أو أجمعوا، هناك قصد أنه لن يبقى واحد منهم يتخلف، كلهم جاءوا ما في حال. لكن عندما نقول جاء القوم طبعا أو نقول جميعا في النسبة إلى جميعا يعني في هذه الحالة أو كلهم جاءوا لم يتخلف واحد وأنهم بجمعهم جاءوا في حال هذه الحالة جاءوا. وهي ثلاثة مؤكدة لعامل كما قلنا نحو ولا مجبرا، ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طغى، ونحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه حال ماذا؟ مؤكدة. طبعا كلهم توكيد، لآمن من في الأرض كلهم توكيد لمن من الموصولة. جميعا حال ليس التوكيد حال. من يفهم منهم من الألفاظ العموم، من الألفاظ العموم الذي يدل على العموم من دون لفظ جميعا يفهم معناها من دون ذكرها أكدت معنى من جميعا حال من كلمة من. ومؤكد لمضمون الجملة زيد أبوك، هل الأبوة تلتزم ما تلتزم العطوفة؟ ها سيدنا أبوك يعني عطوفا عليك. إذا ما قلنا عطوفا يفهم معنى العطف أم لا؟ اللوازم يعني زيدنا عطف. وهنا قال عطوفا أكد النسبة، مضمون النسبة. العامل في هذه المثال الأخير العامل يقولون محذوف مع صاحب الحال، العامل وصاحب الحال يعني تقديم يقولون زيد أبوك عطوفان يعني أحقه عطوفان من هذا القبيل. نعم لا الهاء الهاء أحقه الهاء مفعول به وصاحب الحال، وعطوفا يكون ماذا حال. وأهمل النحويون المؤكدة لصاحبها، أهملوها ما ذكروها المؤكدة لصاحبها ما ذكروها. ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة يعني أي أمثلة؟ أمثلة التي جئنا بها للمؤكدة لصاحب الحال يعني جاء القوم طغى ولا آمن من في الأرض كلهم جميعا. مثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملها وهو سهون، سهون من مالك وولده. أنا عندي وقت بعدها أنا خلنا. ومما يشكل قولهم، لاحظ أخوانا خلنا نعرف المبتدا والخبرين. قولهم مبتدا مو فاعل يشكل، مو نائب فاعل يشكل أو فاعل يشكل. قولهم مبتدا مما يشكل خبر، مما يشكل ماذا يعني من الأمور المشكلة، مما يعني من الأمور والأمثلة المشكلة. قول النحاة، قولهم قول النحاة، قولهم أين؟ لا عرفنا المقصود شنو العبارة، مو واحد يواجه يقول مما يشكل قولهم، لا مو هذا، ومما يشكل قولهم. مما يشكل خبر مقدم قولهم مبتدا مؤخر. ها شنو قولهم مهم يشكروا صح هذه الجملة. وقولهم مما يشكلون. اي نعم وقولهم يعني هكذا اذا اردنا ان نقدم المبتدا وقولهم مما يشكلون. ايه كيف يعني نصرف يعني هذا صارت واو مستانفة مو عاطفة ملوى على اقسام. قولهم في ماذا؟ قولهم في نحوي. قولهم ماذا؟ ما قول القول وين؟ قول ومما يشكلون. قولهم في نحو زيد جاء زيد والشمس طالعة نقطتان، هذا ما قول القول. إن الجملة الإسمية حال، هذا مشكل. قولهم هذا إن قولهم في هذه الجملة جاء زيد والشمس طالعة ماذا قالوا؟ قالوا إن الجملة الإسمية يعني والشمس طالعة حال، هذا مما يشكل. هذا فيه إشكال ومشكل. نفس هذه العبارة كانت فيها مشكل، إن شاء الله أحتل المشكلة من هذا القرآن. لماذا مشكل؟ قالوا هكذا، قالوا إن الجملة الإسمية حال. هذا الآن يجد الإشكال ضمنيا، أورد الإشكال. الإشكال ما هو؟ مع أنها لا تنحل إلى مفردين، من كم جهة أنه فيها إشكال؟ من كم جهة؟ الجهة الأولى لا تنحل إلى مفردين، والجملة الحالية لابد أن تنحل إلى مفرد. لاحظوا نقول جاء زيد يضحك، تنحل إلى ماذا؟ بمعنى ضاحكا. بعد جاء زيد يضحك بمعنى جاء زيد ضاحكا، يعني يضحك حلت إلى مفرد، يعني أولت إلى مفرد. لكن هذه الجملة جاء زيد والشمس طالعة ما تنحل إلى مفرد. البعض حاول بعدين يأتي. ها قدرت أنت، قدرت ما أولت. لا قدرت غير، لا أنت ما قدرت والشمس طالع جاء زيد يضحك نفس الذي يضحك، قدرت إلى ضاحكا. ولكن إذا قلت مقرونا ومقرونا بماذا؟ بالشمس. ما صار هذا، ما صار تأويل، هذا ماذا؟ صار تقدير، قدرت شيئا. والواو حالية، وإذا بلي هذا رابط، ما له رابطها الرابط، لأن الجملة الحالية لاحظ إخوان الحال إما يكون مفردا وإما يكون جملة، وإذا كان جملة لابد لها من رابط. الرابط إما أن يكون واو وحدة، وإما الهاء وحدة، وإما الواو والهاء معا. هكذا قالوا المشهور، يقول المشهور يقولون الرابط إما الواو واحدة جملة اسمية الواو واحدة. لا مؤشكلون، يعني هذا قول مشهور يشكل على المشهور. هو المشهور يقولون، احنا قلنا ان المشهور يقولنا كذا. الجملة الحالية قالوا فيها اما تكون مربوطة مرتبطة بالحال اما بالواو واما بالهاء او معا، الواو والهاء معا صح. هنا مرتبطة على انها حال، مرتبطة ماذا؟ بالواو. لكن هو يقولون يشترطون ان الحال لابد ان تنحل الى مفرد، يقول هنا لا تنحل الى مفرد. شيخنا مو تقدر انه قد تنحل الى مفرد بعد بل نعم يعني يريد يقول ما تكون حالية. بعدين يذكر ماذا تقول؟ تكون يذكر ولا تبين هيئة فاعل ولا مفعول. الحال ماذا تبين؟ لابد تبين هيئة الفاعل او هيئة مفعول به او المجهول. حتى خلينا نشوف شو بعدين شو يصير بعد شو النتيجه. هناك بعت يدا بيد اصلا مو جمله، مفرد هناك مفرد اصلا ومؤول، مو جامد مؤول، متقابضين اول، يعني استعمل في المعنى المجازي، في المعنى المجازي. ولا تبين هيئه فاعل ولا مفعول ولا هي مؤكده، لا اقل. مين مؤكده من انواع الحال ان تكون ماذا؟ تؤكد ماذا؟ تؤكد ماذا؟ هذه الإشكالات الثلاثة واردة. بعدين يورد إشكال آخر يقول الحال أنت لابد أن ترتبط بالضمير، وهنا الواو كأنه ما يقبل أنه يقول الواو ليس رابطا، الواو ليس رابطا، الرابط لابد أن يكون ماذا؟ ضمير، وهنا ما عندنا ضمير. يعني هذا إشكال رابع، لا تنحل إلى مفرد، لا تبين هيئة فاعل ولا مفعول، ولا هي حال مؤكدة، ولا فيها رابط. لن يعتبرون بناء على ما يقول الرابط الضمير للواو. ولذا بعضهم جاء وقال أول بتأويلات، هذه التأويلات لابد أن يلقى النظر فيها غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.